والاستماع إلى خطبتها. وهذا الشيء من محاسن الإسلام ومن المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، وذلك أن الأمة فردا فردا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلم يحتاج إلى الأمر الثاني وهو التذكير، لأن التذكير أكثر أو أولى من ينتفع به هم أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه السورة تدل على هذا الأمر العظيم، أن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنزله الله عز وجل ليفهمه الناس وليعملوا بما فيه من أحكام، إما فعلا وإما ترك فعل المأمورات وترك المحظورات. كذلك تدل هذه السورة العظيمة المباركة الكريمة تدل على فضل هذه الأمة، أمة الإسلام، وذلك أن الله عز وجل اختصهم بهذا الدين العظيم، واختصهم كذلك بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعوته عامة ودعوته عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا العرب والعجم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء ينزه الله عز وجل عن صفات النقص والعين، وهذا التسبيح جاء بصيغة المضارع مما يدل على الاستمرار والديمومة. يسبح لله إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أهل الإيمان حالهم ومقالهم يسبحون الله عز وجل، أما غيرهم من الكفر فإن لسان حالهم يدل على تسبيحهم لله، وحتى الجمادات وحتى العجماوات يسبحون الله، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك المتصرف سبحانه وتعالى، كل ما سواه ملك له سبحانه، القدوس المطهر من كل عيب ومن كل نقص سبحانه وتعالى، العزيز الغالب القوي الحكيم ذو الحكمة وذو الحكم سبحانه وتعالى وذو إحكام. ثم قال: هو الذي بعث في الأميين. الأميون هم العرب، وسموا بذلك من كثرة ما فيهم من أمية، وذلك أن قليلا منهم يحسن القراءة والكتابة في ذلك الوقت فسموا الأميين. هو الذي بعث في الأميين، يعني أرسل الله عز وجل رسولا منهم يتلو عليهم آياته، الآيات المقروءة وهي القرآن والسنة كذلك، ويزكيهم أي يطهرهم بالأخلاق الحسنة ويأمرهم بترك الأخلاق القبيحة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة هي السنة، كما قال المفسرون أن الحكمة هي السنة والسنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال في العقائد، ضلال في الأخلاق، ضلال في العادات الاجتماعية، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض في ذلك الوقت فمقتهم جميعهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أما اليهود والنصارى بقايا من قلة قليلة جدا، أما الباقي فهم قد أطبقوا بالجهل وأطبقوا بالضلال المبين. فأشرفت الأرض ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، بمعنى أن هناك من الناس ممن لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرب والعجم، من العرب والعجم يسلمون وينقادون لدين الإسلام، كما مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان الفارسي وهو من العجم، وجاء إلى المدينة راغبا في الإسلام ومن الله عز وجل عليه بالإسلام، وكذلك ممن سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام من التابعين ممن لم يروا، وكذلك تابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، كلهم يدخلون في هذه الآية ممن لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني لم يلتحقوا بهم إما بالزمان وإما بالفضل، وذلك أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العزيز الحكيم: ذلك فضل الله يؤتيه أن يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الواسع. ثم ذكر الله عز وجل ما عليه اليهود، وذلك أنهم لم ينتفعوا بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى وهو التوراة، وذلك أن المطلوب منهم كما هو مطلوب منا أن نتفهم القرآن، أن يتفهموا التوراة، والتوراة فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر بالإيمان به، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا الميثاق الذي أخذه الله. ولكن هؤلاء اليهود الضالين ما انتفعوا بهذا الفرق، ولذلك شبههم الله عز وجل بالحمار الذي يحمل أسفار، يحمل على ظهره الكتب، هل يفهمها؟ الجواب لا. كذلك كل من أوتي علما ولم يعمل به ولم يدعو إليه فهو يعني بهذا التشبيه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ولذلك أن العلم يقتضي ويوجب العمل به والدعوة إليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وشبههم الحمار لأنه أبلغ الحيوانات. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وذلك أنهم لم يقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم للهداية. ثم جاء الأمر الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا، جاء الكلام لهؤلاء اليهود فيما يزعمون أنهم أولياء الله وأنهم أبناء الله وأحباء الله، فالله عز وجل يعني ناظرهم وألقى عليهم هذا الشيء الذي يدل على إن لم يعملوا به يدل على كذبهم وافترائهم: قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن ولي الله إذا مات على هذه الولاية فهو من أهل الجنة، فكذبهم الله عز وجل بقوله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الأعمال السيئة والكفر والافتراء على الله والله عليم بالظالمين عليم بأفعالهم وأحوالهم. ثم قال قل لهم يا نبينا إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه كل إنسان سيموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الدعوة إلى أن يصحح العقيدة وأن يصحح العمل في الموت قادم وقادم على كل أحد لا مفر من الموت يعني لا أحد يفر من الموت أبدا. فهذه موعظة وعظم الله عز وجل بها. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية والعلم والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زال الكلام منصورا في معاني سورة الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا. يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان وهذا النداء نداء كريم وعظيم حيث أن ما جاء بعده إلا خير يؤمر به المؤمن أو شر منها عنه المؤمن. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا الخير الذي في هذه السورة أو في هذا النداء الكريم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلاة هي أعظم الصلوات أو من أعظم الصلوات وهي صلاة الجمعة. والأمر بها لأمرين: خطبة الجمعة التي تتقدم هذه الصلاة أو خطبتان تتقدم هذه الصلاة وهما ركنان في الجمعة، بمعنى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا تقدمها خطبتان، وكذلك الصلاة وهذه الصلاة ركعتان بإجماع المسلمين يجهر فيهما الإمام بالقراءة وهي من الصلوات النهارية التي يجهر فيها بالقراءة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا دليل على أنه مشروع الأذان لصلاة الجمعة. الأذان المقصود به الأذان الذي يكون قبل خطبة الجمعة أي بعد صعود الإمام المنبر، ولكن الأذان الأول الذي اعتدنا عليه من الذي أمر به ومن الذي سنه؟ أحسن، عثمان بن عفان وهو خليفة راشد، ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لما توسعت المدينة وصار الناس يعني لا ينتبهون لأذان الجمعة أو نحو ذلك، أمر أن يؤذن الأذان الأول حتى يتهيأ الناس لهذه الصلاة العظيمة التي أمر بها المؤمنون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة وكذلك الجمعة كلاهما قراءتان وكلاهما لغتان، يقال الجمعة ويقال الجمعة، وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لاجتماع الناس فيه لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، أو أن الله عز وجل جمع خلق آدم في هذا اليوم، أو أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في يوم الجمعة، وكان اسمه في الجاهلية يوم العروبة، ولكن لما جاء الإسلام تغير إلى هذا الاسم العظيم. فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا المسارعة هنا بمعنى المبادرة وليس معناها الرفق والعدو، هذا منهي عنه. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المراد بالسعي هنا المبادرة. وأفضل هذه المبادرة أن يبكر لها، ولذلك جاء فضل عظيم خاص في التبكير لصلاة الجمعة، حتى أن بعض الصالحين من يأتي المسجد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر حتى يحوز هذا الفضل العظيم، لأن ما بين طلوع الشمس أو ما بين طلوع الفجر إلى وقت صلاة الجمعة صعود الإمام تقسم على خمس ساعات، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة أو كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبعض العلماء الصالحين يقول يا ليت لنا أن نحوز أجر هذه البلقة. فعلى كل حال المبادرة إلى هذه الصلاة مطلب عظيم وعمل صالح. فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله هو الخطبة، وأن هذه الخطبة مشتملة على ذكر الله عز وجل، الآيات والأحاديث والآثار والمسائل التي تنفع المؤمن في دينه ودنياه. وإلا فإن خطبة الجمعة يعني المقصود بها التذكير وعظة الناس وترغيبهم في الخير وترهيبهم من الشر، ودور البيع يعني ترك البيع، بمعنى لماذا خص البيع؟ مع أن الإنسان لا يجوز له أن يتشاغل بأي شيء، ولكن قالوا إن أكثر ما يصد عن ذكر الله هو التشاغل بالبيع، ولذلك نهى عنه. وإلا فإن كل ما يشغل عن طاعة الله ويشغل عن خطبة الجمعة أو يشغل عن الصلاة فالمرء يعني مأمور أن يتركه ويتجه إلى هذه الصلاة العظيمة، ولذلك قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا فائدة أن المتاجر تغلق والدكاكين تغلق في وقت هذه الصلاة، ولذلك قال أهل العلم وهم الحنابلة وغيرهم أن عقد البيع في وقت صلاة الجمعة لا يصح، يعني عقد فاسد كأنه لم يتم. ثم قال فإذا قضيت الصلاة، وغيرها من الصلوات، ليس هذا خاصا بصلاة الجمعة، بل كل صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس مأمور المسلم أن يغلق دكانه ويتجه إلى الصلاة، ولا يجوز له أن يفتح أثناء الصلاة، كما قال الله عز وجل في أولئك الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وعلى هذا سنة السلف أنهم يعاتبون أو يزجرون من رأوه متشاغلا في دكانه أثناء الصلاة. ثم قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض هذا إنما هو ليس للاستحباب إنما هو للإباحة، وإذا قالوا الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. وابتغوا من فضل الله يعني الأرزاق والتجارات والمكاسب وغيرها، واذكروا الله كثيرا أثناء ذلك، وذلك أن العبادة الوحيدة التي لا يتعطل عنها المرء هو ذكر الله، يقدر عليه وهو يبيع ويشتري، يقدر على ذكر الله وهو يمشي وهو يقود السيارة وهو مضطجع، على كل أحوال إلا في أحوال خاصة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن في هذا الأمر سبب للفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يا نبينا. وهذا يعني مناسبة لحادث حدث أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبهم، بمعنى يخطب بهم ويتكلم أثناء الخطبة. فجاءت عير من الشام محملة بالبضائع والأطعمة، فلما نودي لهذه العير ترك يعني جماعات ممن كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى هذه القافلة أو إلى هذا العير، فعاتبهم الله. وما بقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، فعاتب الله عز وجل عتابا لطيفا لهذه الفئة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قائما دليل على أن الخطيب لا يكون إلا قائما، يعني لا يخطب إلا وهو قائم. أما إذا خطب وهو جالس فإنه قد خالف السنة، والعلماء مختلفون في شأن هل تصح الخطبة وهو قاعد أو لا تصح. فجمهور أهل العلم أنها يعني أنها تصح مع الكراهة وتجوز مع وجود العذر. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله من الثواب العظيم والأجر الكبير خير من هذا الذي تلتهون به ومن هذه التجارة التي جاءت، والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. وهنا أن الله سبحانه وتعالى غالبا يعني أو في بعض الآيات يربط بين الرزق والصلاة، فكأنه يشير والله أعلم على أن المحافظة على هذه الصلاة واحترام أوقاتها سبب عظيم لنيل الأرزاق، كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ختام هذه السورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.